بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم أمور العبد الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة، وهي عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد. وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه. فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت رد سائر العمل، وهي أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. فلا يستقيم دين المسلم ولا تصلح أعماله ولا يعتدل سلوكه في شؤون دينه ودنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع عقيدة وعبادة، متأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم، بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما، وإقباله على ربه سبحانه، وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه، وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. فحري بكل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الفريضة التي هي صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، اهتماما بأركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك مما شرع الله فيها، وأن يؤديها بغاية الخشوع والإحسان والطمأنينة ظاهرا وباطنا ليفوز بعظيم الثواب. ففي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إن الصلاة أفضل موضوع وأعظم العمل وخير ما تقرب به إلى الله جل في علاه، ولها خصائص عظيمة خصت بها من بين سائر العبادات، تدل على عظيم شأنها ورفيع قدرها وعلو مكانتها وعظيم محبة الله لها. وهذه الخصائص كلما ازداد العبد عناية بها ازداد تعظيما للصلاة ومحافظة عليها وعناية بإقامتها كما أمر الله. فمن خصائص هذه الصلاة أن الله عز وجل افترضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، أشرف ليالي النبي عليه الصلاة والسلام وأعظمها، تلك الليلة العظيمة المباركة التي عرج فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة، وسمع في تلك الليلة المباركة كلام الله عز وجل من الله بلا واسطة، فافترض الله عليه هذه الصلاة في تلك الليلة المباركة، بينما سائر العبادات ينزل بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل عظيم شأن هذه العبادة وعلو مكانتها ورفعة شأنها وتميزها عن غيرها من العبادات. ومن خصائصها أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت فجعلها الله عز وجل 5 صلوات بالفعل و50 بالوزن. فمن صلى هذه 5 في اليوم والليلة فكأنما صلى فيهما 50 صلاة، كما جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما هي 50 وهي 50، أي 50 بالفعل و50 بالوزن. وهذا من عظيم فضل الله وجزيل منه جل في علاه على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص هذه الصلاة أنها شريعة الله ودينه في شرائع جميع النبيين، فما بعث الله نبيا إلا وبعثه بالصلاة، والشواهد والدلائل على ذلك في قصص النبيين وسيرهم في القرآن كثيرة. فقد ذكر الله سبحانه عن خليله إبراهيم أنه لما ذهب بإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأسكنه بواد ليس به أنيس، دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ولم يذكر عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وذكر من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال في شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والشواهد على ذلك كثيرة. ومن خصائص الصلاة أنها أول الأعمال التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. ففي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فهذان موقفان عظيمان يقفهما العبد بين يدي ربه، أحدهما في هذه الحياة الدنيا والآخر يوم يلقى الله عز وجل يوم القيامة. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله عز وجل على عباده وافترضها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة. فمن حافظ على هذه الصلاة واعتنى بها هان عليه الموقف يوم القيامة وأفلح وأنجح، وأما إذا استهان بها عسر عليه موقف يوم القيامة. ومن خصائصها أنها أول الأعمال إيجابا على العباد، وفي هذا دلائل وشواهد كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن خصائصها أن الله تبارك وتعالى سماها في القرآن إيمانا، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وذلك أنها ميزان الإيمان وبرهان صدقه، كما في الحديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ومن خصائصها تخصيصها بالذكر في آيات كثيرة في القرآن بعد دخولها في العموم، ومن ذلكم قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وتلاوة الكتاب اتباعه والعمل به، والصلاة داخلة، إلا أنه خصها بالذكر. وقال الله عز وجل: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. والصلاة من جملة الخيرات، إلا أنها خصت بالذكر. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، فخصها بالذكر مع دخولها في العمل الصالح في آيات كثيرة من كتاب الله. وهذا التخصيص بعد التعميم يدل دلالة بينة على عظيم مكانتها وشريف منزلتها. ومن خصائصها أن الله عز وجل افترضها كل يوم 5 مرات في العمر كله، وهذا لم يكن في عبادة أخرى، فالصيام حولي والزكاة حولية والحج عمري، أما الصلاة فإنها فريضة الله على العباد في كل يوم وليلة 5 مرات. ومن خصائصها أن الله عز وجل افترضها على العبد على أي حال كان، سواء كان مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك، فلم تسقط عنه هذه الصلاة، وإنما خفف لأمثال هؤلاء في شرائطها أو أعمالها أو نحو ذلك، ولم تسقط عن عبد كاملة. ومن خصائص هذه الصلاة أن الله عز وجل اشترط لإقامتها أن يكون المسلم على أشرف أحواله، في كمال طهارته وجمال زينته واستقباله لبيت الله عز وجل. ومن خصائص هذه الصلاة ألا يشغل المرء نفسه في صلاته بغير الصلاة، فلا حظ للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فلا يشغل فكره عن صلاته لا بلفظ ولا بفكر ولا غير ذلك، وإنما يجمع قلبه وعمله على هذه الصلاة مقبلا على الله جل في علاه. عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. والصلاة نور المؤمنين وضياء أفئدتهم، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. وإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخاشع المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه، فلا جرم أنها من أكبر المعونة على جميع الفضائل والخيرات، وأعظم مزدجر عن الفواحش والمنكرات. وذلك أن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجد للعبد في قلبه داعي يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. ولهذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفحشاء كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها النفوس، والمنكر كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما أعظم شأن هذه الصلاة لو أقمناها كما ينبغي، لأن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القلب، ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة